قال رحمه الله: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فهذا أعظم ما تشغل به النفس. فقال الإمام: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت، أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. وقد كان الأئمة رحمه الله أحرص ما يكونون على أوقاتهم وأعمارهم، وهذا وقتك هو عمرك وأيامك هي حياتك، كما يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فلا ينبغي إضاعة الوقت فيما لا ينفع في معاد العبد، وفيما لا ينفع في غير طاعة الله جل وعلا. وينقلون عن علي كلاما جيدا: من أمضى أو من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو نعم قضاه في غير مراد الله سبحانه وتعالى. كلام نفيس معناه يعني هذا هو، من أمضى يومه في غير حق قضاه أو كذا ضاع عليه وأداه في غير مرضاة الله جل وعلا. ويذكرون عن الإمام أو عن الحنبلي بن عقيل رحمه الله شيئا عجيبا في عنايته بوقته رحمه الله تعالى، فإنه يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة أو أضيع ساعة من عمري، وإن أجل تحصين عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، وهو غنيمة تنتهز فيها الفرص. قال شيخ الإسلام عنه رحمه الله: وإنه من أذكياء العالم. يقول في ابن عقيل رحمه الله تعالى: إنه من أذكياء العالم. وذكر من حرصه على وقته، وأنه كان من المحافظين على الزمن والمحافظين على الوقت. فلذلك قال: أثمر كتابا هو أكبر كتاب في العالم وهو الفنون. قال بأنه من 300 مجلدا أو مجلد، من 300 مجلد. فهذا كله، هذا النتاج الجميل بسبب الحرص على الوقت. فيقول ابن عقيل: هذا من أذكياء العالم، وكان حريصا ومحافظا على الزمن، وأنه أثمر بسبب حرصه على الزمن كتاب هو أكبر كتاب في العالم عرفته الدنيا، وهو كتاب الفنون. وأنه قال مؤلف من 300 مجلد، وكتاب الفنون فيه ضلال، فيه شيء من مخالفات شرعية لهذا الإمام، لأنه تأثر من الاعتزال، تأثر ببعض الكلام رحمه الله تعالى. لكن انظر هذا الرجل كيف يثمر بسبب الحفاظ على الوقت. لا ابن عقيل الحنبلي هذا إمام في العلم، نعم إمام في العلم الشرعي رحمه الله تعالى، وأما ذاك فهو في النحو. لكن هذا الحنبلي من أئمة الحنابلة، وحساد ينقلون عنه بعض الأشياء الكفرية عنه وعن أيضا كذلك الآخر، هذاك الحنبلي الآخر، إيش يا أخوان، هذاك الحنبلي الذي هو اشتهر أيضا من أئمة الحنابلة، يذكرون عنه بعض الزندقة، وكلها ما هي من الصحيح أنها ليست إليه، نسيت اسمه، وهو إمام من أئمة الحنابلة، له حساد كثير، ومنهم من ذكره ممن ينقل عنه بعض الشطط لما في يعني نفسه من على الحنابلة، لما في نفسه على الحنابلة من العربي، الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، فإنه ينقل عن الحنابلة أشياء ما قالوها والله، كل ذلك للتشويه الحنابلة رحمهم الله تعالى، لأن معتقده صافي. فكان يتحامل عليهم، ابن العربي من المتحاملين على الحنابلة بلا شك والله، فإنه ينقل عنهم أشياء والله ما قالوها، فينقل عنهم شوه صورتهم أنهم حشوية وأنهم إلى آخر ذلك، فيشوه صورة الحنابلة وهم حملة المعتقد الصحيح في الغالب. أئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى حملة العقيدة السلفية الصافية رحمهم الله، فتجدهم متحاملون عليهم في بعض الأشياء. من يخوان هذا الإمام الحنبلي المشهور عندهم، الفراء هذا إيش اسمه؟ ومشهور بالفراء أبو يعلى، أحسنت كنيته أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى، إمام كبير في الحنابلة رحمه الله تعالى. فابن العربي ينقل عنه أشياء بصراحة خطيرة جدا إذا ثبتت عنه تدل على انحراف شديد، لكن أهل العلم يدافعون عنه أن هذا من التحامل عليه رحمه الله تعالى ومن الأشياء التي لم يقلها. ويحصل شيء من العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى، يحصل شيء من هذا، ولا سيما بين أهل المذاهب فتجدهم يحصل بينهم مثل هذه الأشياء. قد تقدم بعضكم معنا أن بعضهم يدعو على الشافعي، اللهم أمت الشافعي ابن القاسم المالكي، اللهم أمت الشافعي، يدعو عليه في سجوده، اللهم أمت الشافعي، يعني هذا تعصب شديد. وإيش ذنب الشافعي يدعى عليه؟ قال اللهم أمت الشافعي حتى لا يموت مذهب مالك، لا يذهب مذهب مالك، كل ذلك من أجل مذهب مالك، يتمنى أن الشافعي يموت، تمنى رجال أن أموت فإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. من قال هذا؟ الشافعي لما سمع عنهم أنهم يدعون عليه يتمنون موته، فتمنى رجال أن أموت فإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فالحاصل يقال هذه نفيسة جميلة، أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها، والدهر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنم ساعاته فمرورها مر السحاب. فلا يضيع الدهر في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي غير نفع. وتجد العوام أمرهم عجيب في هذا الجانب في إضاعة الأوقات، ونسأل الله السلامة، فيتداعون كل واحد يعني يدعو الآخر، تعال يا أخي نضيع الوقت، بصريح العبارة يعني يقولون نقتل الوقت، تعال نريد أن نقتل الوقت وأن نشغل هذا الوقت، الوقت طويل يعني يريدوا يضيعوه في شيء من ما لا يعود عليهم في النفع بنفع. فتجدهم يتداعون، تعال يا أخي نقتل الوقت، نقتل الوقت، هذا حياتك، وقتك هو حياتك وهو رأس مالك، فإذا قتلته قتلته، فإذا قتلت وقتك قتلت بهذا القتل لرأس مالك لحياتك. وما أحسن ما يعني قاله الإمام ابن الجوزي وهو يتعجب من أهل زمانه، فكيف لو رأى أهل زمانه رحمه الله تعالى، يتعجب من أهل زمانه كيف يضيعون أوقاتهم ولا يبالون بها. يقول لقد رأيت الناس يدفعون الوقت دفعا، يدفعون الوقت دفعا، فإن طال عليهم الليل فبحديث لا ينفع أو بثمر أو بقراءة كتاب ما فيه نفع لهم، وإن طال عليهم النهار فبالنوم، إن طال عليهم النهار يقتلونه بالنوم، وفي أطراف النهار على دجلة وفي الأسواق، وفي أطراف النهار على دجلة وفي الأسواق. هذه قال رأيته يعني من العجائب، لقد رأيت الناس يدفعون الوقت دفعا، يريدون ينتهي يعني يمضي فإنه طويل عليهم. قال فإن طال عليهم الليل فبالسمر أو بحديث لا ينفع، وإن طال عليهم النهار فبالنوم، وفي أطراف النهار في دجلة على دجلة وعلى الأسواق. يقال دجلة أو الدجلة، على دجلة أو على دجلة، عند من؟ بالكسر عاد، يقول أبو معاذ، ها من يخالفه؟ اللغتان، نعم أحسنت، بالكسر وبالفتح، على دجلة وعلى دجلة، أحسنت، الظاهر والمشهور، نعم دجلة، نعم. قال رحمه الله: وهنا كلام أيضا طيب لابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنكة في العذاب الأليم. صدق، إما هذا أو هذا، إما أن يكون مادة حياتك في النعيم المقيم أو يكون مادة معيشتك الضنكة، ونسأل الله السلامة في العذاب الأليم. وهو يمر مر السحاب، صدق، الوقت يمر مر السحاب، كما في البيت المتقدم: الدهر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب فاغتنم ساعاته فمرورها مر السحاب، كما قال رحمه الله، فهو مادة حياتك في النعيم المقيم أو مادة عيشك معيشتك في الضنك وفي العذاب الأليم، ونسأل الله السلامة. ويعتبر لنا أنه محسن حال أنه مع ذلك الضياع موجود، ضياع الأوقات فيما نعلم، يعني يعتبرون أحسن من غيرهم في محافظتهم على الأوقات، لكن لو قورنوا بمن تقدم ممن هم يحرصون على أوقاتهم حقا حرصي فيعتبرون مضيعين لأوقاتهم، أليس كذلك؟ ولا شك مضيعين لأوقاتهم يعتبرون، ولكن هم أحسن حالا من غيرهم الحمد لله، ففيهم من حفاظ لكتاب الله، وفيهم أيضا من يحفظ شيء من السنة، وفيهم من يعتني بالعلم النافع، فهذا ما جاء عن فراغ وإنما جاء عن حفاظ على الخير وعلى شيء من الوقت، ومع ذلك فالمقصود هو التناصح المزيد، وإلا كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل الذي يضيع وقته ولا يباني، ولكن نتناصح فيما ينفعنا ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم حق على متعاطئ الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا، ولا ما هو حق عليهم؟ اشربوا خمر وهذا يقول له حرام وهذا يقول له حرام، لابد واجب عليهم، فلا يجمعوا بين الشرب والسكوت عن المنكر، لا يجمعوا بين الشرب والسكوت عن المنكر، فلا بد من الجمع، أما أنه يعني يجمع لا بد من الإنكار، قصدي لا بد من الإنكار، فحق على متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا، فإذا قصر الشخص فلا يمنعه أنه ينصح غيره في الخير، أنه ينصح غيره في الخير إذا حصل منه تقصير، وإن هي مذمة، تأمرون الناس بالبر وتنهون وتنسون أنفسكم، هي مذمة في الأصل، ولكن هذا لا يمنعه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنه واجب عليه ذلك وإن كان عنده تقصير. قال رحمه الله النفيسة الثانية أو الفائدة الثانية في درسنا اليوم، قال كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ هذا ما هو عاقل، هذا عنده قصور في عقله، أنه يضيع تلك الباقية دار القرار، يضيعها بشهوة ساعة، بزنا أو بغير ذلك من الأمور التي تضره في أخراه، فهذا لا يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها من الخير والنعيم المقيم وبما فيها من الدور القصور الحور وبما فيها من كل خير، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يضيع هذه النعيم العظيم بشهوة ساعة؟ هذا خفيف العقل وضعيف العقل، وما أكثر ضعفاء العقول، وما أكثر مجانين الدنيا، ما أكثرهم، نسأل الله السلامة. كثير ممن يقول كيف يتعجب منهم، هذا الاستفهام استفهام تعجبي يؤتى به التعجب، كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم، كيف هذا تكفر بالله، كنت ما أنت شيء، ما أنت موجود، ميت، ثم أحياك الله وأنعم الله سبحانه وتعالى عليك. فهذا الاستفهام الذي يسوقه رحمه الله في هذه الفائدة الثانية استفهام تعجبي، كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ قال رحمه الله يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره أي حاجته، يخرج العارف العاقل العالم والخير يخرج منها ولم يقضي وطره أي حاجة من شيئين. قال يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. صحيح، يخرج وهو يرى التقصير في جناب الله سبحانه وتعالى ويرى ما صدر منه من غير ما يريده الله جل وعلا فيبكي على نفسه، يخرج من الدنيا وهو باك على نفسه لتقصيره ولما جرته النفس إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى منه، ويخرج أيضا وهو مقصر في ثنائه على ربه جل وعلا مسد النعم سبحانه وتعالى، فما من عارف وعاقل إلا هو يخرج ولم يقضي وطره وحاجته من شيئين: بكاؤه على نفسه، وكذلك أيضا ثناؤه على ربه جل وعلا. قال المخلوق: إذا خفته استوحشت منه وهربت منه. والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت منه وإليه وقربت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك. فالإنسان إذا خفت استوحشت منه وهربت منه، هربت منه هذا شيء معلوم، أن المخلوق إذا خاف المخلوق يهرب منه، وأما الله جل وعلا فإذا خفته فإنك تفر إليه، خاف منه وتفر إليه. هذا أمر عجيب، أمر عجيب، لأنه لا ملجأ لك ولا منجأ منك من الله إلا إليه، فأين تفر؟ أين تذهبون؟ فلا ملجأ للعبد من الله جل وعلا إلا أنه يفر إليه ويعود إليه ويرجع إليه. وأما المخلوق فالحال كما هو معلوم، فإن الشخص إذا خاف مخلوقا يهرب منه، وإذا خاف الرب فإنه يأنس به ويقرب منه جل وعلا. قال رحمه الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. هذه فائدة جميلة من هذا الإمام رحمه الله تعالى: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب. وكم الآيات التي فيها ذم لهؤلاء أكالي أموال الناس الأحبار من أهل الكتاب، فإنهم وناس تعلمون حالهم، قد وصفهم الله بوصف جلي في كتابه: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ذمهم الله، وعندهم علم هؤلاء، عندهم علم هؤلاء الأحبار، ومع ذلك علم بلا عمل، فذمهم الله جل وعلا. فلو كان العلم بلا عمل نافعا لما ذم الله جل وعلا هؤلاء الأحبار. ولو كان كذلك أيضا العمل، المنافقون يصلون وربما جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. لكن لما كان العمل ما يقبل إلا بشرطين، بالإخلاص وبالمتابعة، ذم الله سبحانه وتعالى من فرط في أحدهما. قال رحمه الله: لو نفع العلم بلا عمل هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإن ارتحل. فلا بد من عمل مع العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الذين عندهم علم بلا عمل بالحمير والعياذ بالله، فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا يستفيد الحمار عليه أسفار فقط، وكتب عليه فيها علوم وزاخرة بالعلوم، لكن ما انتفع بها. هؤلاء شأنهم هذا هو الشأن. فوصفهم الله وصفا لتقبيح ما هم عليه من العمل، علم بلا عمل، فهذا شنيع جدا. لذلك استحقوا أن يوصفوا بالحمير التي هي أبلد ما تكون من الحيوانات، وهي أيضا كذلك مضرب المثل في الذم، مضرب المثل في الذم. فإن الناس إذا أرادوا ذم شخص فإنهم يشبهوه بالحمار. تفضل، يشبهوه بالحمار: أنت حمار، أي بليد ما تفهم. فهؤلاء اليهود، أحبار اليهود في غاية من البلادة والتعاسة، ونسأل الله السلامة. فعندهم علم ما نفعهم لعدم العمل به. تفضل. والله ما أدري، مشهور مشهور هذا، أما ثبوت الله عنه. قال: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. حتى العمل إنما يتقون به تقاه فقط، وإلا ما عندهم عمل، ولكن يخافون صفوة أهل الإسلام وإقامة حق الله سبحانه، حق الله سبحانه وتعالى عليهم، فتجدهم يعملون رياء فقط. ومع كسل أيضا، ومع كسل وما في نشاط حال العمل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، عمل مهلهل، ولكن خفوت صفوة أهل الإسلام فقط، فيعملون أعمالا ومع ذلك هذه الأعمال مهلهلة مع كسل. قال رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل، طيب، دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع طيب دافع سيكون دافع الخطرة هكذا سيكون. ايش عندكم؟ مكسور الخطرة دافع الخطرة سيكون دافع الخطرة، اما هذا فعل امر اسم مكسور لاجل انتقال ساكنين سهل، لكن ما هو اسم فاعل، ما اراد به اسم فاعل، انا هذا اللي اريده، اريد به فعل امر دافع الخطرة. نعم، دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، صحيح، خطرة التي تخطر ببالك فإن لم تدافعها صارت إيش؟ فكرة، انتبه، وبعد الفكرة تجرك إلى شيء آخر، هذه الفكرة تصير شهوة، وبعد الشهوة نسأل الله السلامة إن لم تدافع الشهوة. فهذه مراتب ومراحل يمر بها الإنسان، الإنسان يمر بخطرة تخطر به على باله، فإن لم يدافعها صارت فكرة فكر بعد ذلك، فإن لم يدافع الفكرة صارت إيش؟ شهوة كما سيأتي. فهذه فائدة جميلة، فلا بد من مدافع الخطرات، لا يسترسل الشخص مع هذه الخطرات، لا تتبع خطوات الشيطان. قال رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها. أما هذا حاربها محاربة، ما يكفي مدافع فقط، هذا يحتاج لحرب، لأنها آخر ما تكون في الشر، فإذا لم تحاربها أودت بك وأهلكت وأصابت مقاتلك، ونسأل الله السلامة. فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، عندكم همة، صارت عزيمة وهمة، هنا يقول همة يعني هم بها، سيكون هما همة، صواب، هذا يضبط ضبط جيد، عزيمة وهمة أي هم به، صارت عزيمة وهمة بالفتح، صدق فتحه الصواب. قال: فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، ونسأل الله السلامة إذا وصلت إلى الفعل هذه الخطرة، وصلت إلى الفعل هذا بلع على العبد، فالإنسان تخطر وغير محاسب على هذه الخطرات إن لم يسترسل فيها، فإن استرسل فيها وانشرح صدره لها فهذا يضره، هذا يضره، لكن يجب مدافعة هذه الخطرات التي تخطر بباله. أما يحبها ويسترسل معها ويخطر على باله بعض الأشياء من الشهوات المعاصي ولا يستعيد بالله سبحانه وتعالى فهذا يضره، وأما مجرد خطرات فإن شاء الله مع المدافعة لا شك إن شاء الله أنها لا تضر مع المدافعة. قال: فإن لم تفعل صارت فعلا، فإن لم تتداركها بضده صارت عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. انظر يا أخي، من خطرة إلى أن تصير بعد ذلك تستحكم في قلبك والعياذ بالله، فتصير عادة ترتاح لها، ترتاح لهذه العادة وتبحث عنها بحثا حتى تصل إلى عادتك هذه شهوانية والعياذ بالله، فيصعب عليك بعد ذلك الانتقال عنها، عن هذه التي صارت عادة. وانظر الناس الآن إذا كانت لهم عوائد يصعب تركها، ليس كذلك؟ وهذه عادة البلاد، كيف نتركها؟ ما نستطيع نتركها أبدا، وإن كانت ربما تكون معوجة عادة البلاد، فيأتي بحجة هذا تراث البلاد، الناس اعتادوا على هذا، يا أخي هذا حرام، التراث هذا الذي تفعله بعين التراث، هذا ليس كل تراث محرم، ولكن هذا التراث الذي هو مصحوب بالطبول آلات اللهو والعياذ بالله وما يقدر رب العالمين، هذا حرام. يقول: لا، هذه عادة البلاد، هذا تراث البلاد، لا نتركه أبدا. فيقول ابن القيم: يصعب عليك الانتقال عنه، إذا صارت عادة هذه صعوبة الانتقال عن هذه العادة، وهذا واقع الناس، فإن لهم عوائد يعتادونها، لهم عوائد يعتادونها، يصعب أنك تنقلهم منها البتة. انتبه أنك تريد بكل سهولة تنقل الناس عن شيء قد اعتادوه، فيصعب هذا تماما. وإنما تدرج معهم، النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع أولئك الذين كانت لهم عادات تخالف الشريعة، تدرج معهم حتى نقلهم عن تلك العادات إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنك تداهن وتسكت عن المنكر، بين لهم بالتي أحسن أن هذا محرم، وليس معنى أنك تسكت عن هذا الباطل، لا، وإنما تدرج معهم وبين لهم بالتي هي أحسن حتى تصل إلى مقصودك وتنتشلهم من هذا الشر ومن هذه العادة المحرمة. وإلا العادات الله سبحانه وتعالى كما يذكر أهل العلم أن العادة محكمة، العادة محكمة إن لم تخالف الشرع فإن المرد إليها، إذا لم يأتي دليل من الكتاب ومن السنة فإن العادة يرد إليها ومرجع الناس إليها يتحاكمون إليها، والله رجع رعهم إليها في مسائل كثيرة، في مسائل النفقة يرجع فيها إلى إيش؟ إلى عادة الناس. كم يعني يستحق هذه الزوجة إذا طلقها وكانت مرضعا كم تعطى، أو إذا كان كذا كم تعطى، إلى آخر ذلك. فالله ردهم إلى عادتهم، ولم يكن هناك يعني من الكتاب والسنة دليل صريح أن النفقة معينة بكذا. فالعادة أمرها وشأنها عظيم في الشريعة، شأنه عظيم في الشريعة، لكن الكلام عن العادات التي تخالف الكتاب والسنة هذا هو. وإن العادة كما يقول أهل الأصول محكمة، أي أنها يحكمها الناس، إذا لم يأتي دليل من الكتاب ومن السنة فإنه يرجع إلى عادة البلاد كيف يتعاملون مع هذا الشيء. والكلام منصب على العادات التي تخالف الكتاب والسنة. قال: هل يجوز أن تطلق على ولدك إذا فعل فعلا قبيحا أن تقول له يا حمار؟ مثله كمثل إيش؟ الحمار، إن تحمل لا الكلب لا، لكن الآية التي في اليهود، نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تقول له هذا، فهذا الدم جاء في أولئك، وهذا يحتاج إلى صبر. وقد قالها أبو بكر يا غنتر، وهذه سبة لولد عبد الرحمن لما لم يضيف ضيوفه، يا غنتر، وهذه تعتبر سبة عندهم. فأحيانا الشخص ربما يغضب ويطلق هذه الكلمات، فإن شاء الله لا يؤاخذ إذا غضب على ولده وأطلق بعض الألفاظ، ولكن ينصح بأنه يتمالك نفسه، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإلا لو قال له باعتبار أنه ما يسمع الكلام، هذا الفعال ما تليق بك، هذا الفعال بهاي ما تفهم، أما أنت إنسان كرمك فانتبه لنفسك يا ابني، فلا بأس أنه يعظه. أما إطلاق هذا يا كلب يا حمار، يا كلب يا حمار، كل ما فعل شيء يا كلب يا حمار، هذا نسمعه كثيرا من الآباء، وهذا والله خطأ، يا كلب يا حمار، فالولد يأخذها منك ويذهب يقول الناس يا كلب يا حمار يا كلب يا حمار، يأخذها من الأب، لأنه الأب دائما يكررها، فيأخذ الفائدة هذه النفيسة، فيأخذها ويذهب إلى كل ما فعل شخص شيء يا كلب يا حمار، فيكون بديل لسان. ونسأل الله السلامة. فلا تسمع ولدك إلا يعني كلاما طيبا حتى يستفيد منك، حتى يستفيد منك الولد. وأما يا كلب ويا حمار هذا نسمعه حتى لما كنا هناك، بعض الآباء صلحهم الله يا كلب يا حمار، يخرج الولد يا كلب يا حمار، هذا لا يصلح. قال رحمه الله: طيب، هذه الفائدة جميلة، تحفظ فكرة ثم إيش؟ خطرة ثم فكرة، إن لم تدافع ثم شهوة، فإن لم تحارب صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافع صارت فعلا، ثم بعد ذلك تنتهي بإيش؟ بالعادة، تصير عادة لهذه القبيحة ويسترسل فيها، ولا يمكن الانتقال منها إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، بصعوبة إذا أراد أن ينزع نفسه منها. قال رحمه الله، نقرأ هذه الفائدة ونختم بها إن شاء الله. قال: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب، أن يحمي قلبه ما يضره، الحمية هي الحماية، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات أي القلب والجوارح، يعود إلى أقرب مذكور ضمير. الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته أي الحمية، حمية الجوارح والقلب من الآثام والمحرمات، هذه تعطي العبد حياته فتجد في غاية من السعادة ومن الحياة الطيبة، لأنه حمى قلبه وجوارحه عن الآثام والمحرمات. ألا وإن في القلب مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فيسعد، وتصلح جوارحه وتصلح نفسه وجميع شؤونه بصلاح هذه المضغة. وإن لم يحميها من الآثام والمحرمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العكس بالعكس، إذا فسدت فسدت الجوارح كلها. قال فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، وهي الحماية من المكروهات، يكون قويا إذا انتقل من حمايته، حمى نفسه من المحرمات والآثام ثم بعد ذلك من المكروهات، فهذا يكون قويا الحق. والثانية تفيده صحته وقوته، أي تفيد القلب. والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. ما هي الثالثة؟ الحمية عن الفضول وعما لا يعني، فهذه يستفيد منها السرور والفرحة والبهجة. انتهينا من ذكر شيء من الفوائد، فمن يعيدها؟ كونوا يعني ما شاء الله منتبها لها، ولو رؤوس أقلام كما يقولون، يعبرون بهذا رؤوس أقلام، من كان منتبها لجميع ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، يذكر لو ثنتين من غير نظر، لكن من غير ما ينظر ثنتين بس من غير نظر، ما نظر الكتاب. من ما معه كتاب في الحلقة يذكر لنا ثنتين؟ أما الإخوة أكيد نظروا، والذي نظر يذكر جميع. تفضل. نعم ارفع صوتك، ما اسمع جيدا. ذكرت الأخيرة الشغل، يعني التقوى ثلاث مراتب، هذا تريده هذا يريد هذا. طيب احسنت، التقوى ثلاث مراتب، احدى حمية القلب عن والجوار عن الآثام والمعاصي، والثانية حميته عن ايش؟ المكروهات، والثالثة عن الفضول. طيب هات من يزيد. عبد الرحمن احسنت، دافع الخطرة. نعم، فإن لم تفعل صارت فكرة فدافعها، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل عزيمة وهمة. نعم صارت فعلا، احسنت، فإن لم تتداركه نعم تصير عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. هذه نفيسة جدا، أحسنت، لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. أحسنت. نعم، بقي شيء من هذه التي ذكرها؟ بقي ففروا إلى الله. أحسنت. نعم، كيف يكون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعة؟ أحسنت، أعادك. نعم احسنت، المخلوق اذا خفته فررت منه وهربت منه، والله سبحانه وتعالى اذا خفته فانك تفر اليه سبحانه وتعالى، احسنت، انست به وقربت اليه. ما شاء الله، هذا هو. ونستودع الله دينكم وماتكم وخيركم اعمالكم. ننظر ايش يريد الاخ هنا، والدروس ستتوقف لانه ما بقينا ثلاثة ايام وتدخل علينا العشر الاواخر، وإخواننا يصلون آخر الليل فيحتاجون أن يناموا من أجل يرتاحوا، من أجل أن يرتاحوا، ويبقى معنا درس الظهر سيقوم عليه الأخ عبد اللطيف. وأما الدروس هذه التي نحن العصر، نعم أحسنت، درس العصر، وأما دروسنا هذه التي بعد التراويح ستقف إن شاء الله إلى أن نرجع إلى بعد العيد إن شاء الله. هكذا صح إلى بعد العيد، لأنه ما بقي شيء إلى بعد العيد إن شاء الله نواصل فيها.